بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وقد توقفنا عند المسألة الثالثة، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن طين الشوارع رحمه الله، فقال: فصل. وأما طين الشوارع فمبني على أصل، وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس أو الريح ونحو ذلك، هل تطهر الأرض؟ على قولين للفقهاء، وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. إذن سئل رحمه الله عن طين الشوارع. معروف أن النجاسة قد تقع على الأرض وتختلط بالتراب أو تقع في الطين، وهذا المحل هو شارع، أي بمعنى أن الناس يمرون ويمشون على هذه الأرض وعلى هذا الطين. فما الحكم في هذه الحال؟ هل هذه النجاسة إذا كانت في شارع يتعرض للشمس وللريح، هل نقول إن هذه النجاسة تزال بهذه الشمس وتزال بهذه الريح، أم أنه لا بد من تطهيرها بالماء؟ فذكر الخلاف رحمه الله وأشار إليه، فقال: هل تطهر الأرض؟ على قولين للفقهاء، وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. إذن المسألة فيها قولان. القول الأول هو مذهب أبي حنيفة، وسيذكر ذلك شيخ الإسلام لأنه فصل في المسألة، فقال رحمه الله: أحدهما أنها تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، ولكن عند أبي حنيفة يصلي عليها ولا يتيمم بها. إذن هذا مذهب أبي حنيفة ومن معه، يقولون إن النجاسة تزول من على الأرض ومن على الطين بالتراب، من على الأرض ومن على الطين بالشمس والريح. لكن أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه مع زوال النجاسة، إلا أنه لو أراد أن يتيمم لعدم وجود الماء فلا يتيمم في هذه الأرض. نعم هي تطهر لكنه لا يتيمم. لماذا فرق أبو حنيفة هذا التفريق؟ في الحقيقة لا دليل على هذا التفريق لهذا شيخ الإسلام، مع أنه يوافق أبا حنيفة في هذه المسألة، إلا أنه خالفه في التفريق، ولهذا قال: والصحيح أنه يصلي عليها ويتيمم بها، وهذا هو الصواب. خالف أبا حنيفة في هذا الذي هو التفريق بين أن يصلي على هذه الأرض التي طهرت بالريح والشمس، وبين أن يتيمم من هذه الأرض. شيخ الإسلام يقول الحكم سواء. هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو خلاف قول الجمهور، فجمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد كلهم على أن الأرض لا تطهر بذلك، لا بد أن تكون الطهارة بالماء. أما الشمس والريح وما يحصل أيضا من استحالة النجاسة بغير الماء، فهم يرون أنها لا تطهر إلا بالماء. شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه قبل ذلك أبو حنيفة استدلوا بأدلة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله الدليل، فقال: قال: لأنه قد ثبت في الصحيح عن ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. إذن هذا الدليل الأول لمذهب أبي حنيفة، والذي ذكره شيخ الإسلام تيمية. ولا شك أن الاستدلال ظاهر وواضح في هذا الحديث. لماذا؟ لأنها كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد، إذن لم يكونوا يرشون شيئا من الماء كما قال ابن عمر، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ما ما كانوا يطهرون بول هذه الكلاب بالماء. إذن بماذا يكتفون؟ يكتفون بالشمس والريح ونحو ذلك من التطهير دون استعمال الماء. لهذا الجمهور لما جاءوا لهذا الحديث، وفي الحقيقة هو ظاهر وواضح، أول هذا الحديث قالوا المقصود أنها كانت تقبل وتدبر في المسجد، أما البول فقد كانت تبول خارج المسجد في مواطنها المعروفة. وهذا تأويل بعيد جدا. لماذا؟ لأنه عندما قال في المسجد ذكر ثلاثة أمور، ذكر البول والإقبال والإدبار، وجعل المسجد ظرفا لهذه الثلاثة الأمور، تبول وتقبل وتدبر في المسجد. فما الذي أخرج البول؟ ما الذي أخرجه؟ لا يوجد شيء يدل على ذلك. ولهذا أكد ابن عمر ذلك بقوله فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذه الخاتمة في الحديث تمنع التأويل، لأنها لو كانت تبول في مواطنها ما كان يحتاج إلى أن يقول ابن عمر رضي الله عنهما فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، لأنه لا فائدة من ذكر ذلك، هي لا تبول أصلا حتى يقال إنهم كانوا لا يطهرونها بالماء. فالصواب الذي لا شك فيه أن ظاهر هذا الحديث واضح، وظاهر أيضا في الدلالة أنهم كانوا يكتفون بالشمس والريح في تطهير هذا، في تطهير هذه النجاسة وهي تقع في المسجد. ثم أكد شيخ الإسلام فقال رحمه الله ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسلها، وهذا لا ينافي في الصحيح من أنه أمرهم أن يصبوا على بول الأعراب الذي بال في المسجد ذنوبا من ماء، فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض، وهذا مقصود، بخلاف ما إذا لم يصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل. هو يشير إلى حجة الجمهور وهو حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، لأن هذا أقوى دليل للجمهور. استدل الجمهور بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصب ذنوب من ماء على بوله كما في الصحيحين. قالوا لو كان الجفاف الذي يحصل بالشمس والريح كافيا ومطهرا لاكتفى به النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يصبوا ذنوبا من ماء على بوله. وهذا الحديث لا حجة فيه لهم، كما أشار شيخ الإسلام تيمية، أشار رحمه الله إلى أن هذا الحديث لا ينافي ما جاء في قصة الكلاب التي تبول وتقبل وتدبر. لماذا؟ لأن هذا الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمرهم بأن يرشوا أو يصبوا ذنوبا من ماء على بوله أراد به تعجيل التطهير، وهذا شيء لا شك أنه مقصود كما قال شيخ الإسلام تيمية. لكن إذا ما حصل ذلك فإن النجاسة ستبقى وتذهب وتستحيل بالشمس وبالريح وبغيرها، وتكون الأرض بعد ذلك تطهرت. إذن لا خلاف ولا تعارض ولا تنافي بين الأدلة في ذلك، إنما حديث الأعرابي كما قال شيخ الإسلام، وهو لا شك أنه تأويل صحيح، يحصل به تعجيل تطهير الأرض وهذا مقصود. كذلك من أدلة أبي حنيفة ومعه شيخ الإسلام تيمية ما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة، وهو في الحقيقة من قول محمد بن علي الباقر، من قول أبي جعفر، وجاء أيضا من قول أبي قلابة، وهو لا يصح مرفوعا، إنما جاء من أقوال التابعين، ذكاة الأرض يبسها، وجاء في بعض الروايات جفوف الأرض طهورها. فهذا استدلوا به على أن الأرض لو جفت ويبست فهذا يكفي في طهارتها، لا يصح مرفوعا كما أشرنا. أخرجه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر أبو جعفر، وكذلك أخرجه عبد الرزاق في المصنف من قول أبي قلابة، وهما تابعيان ومن صغار التابعين. كذلك يؤكد هذا القول أن الشرع بين وجعل التراب مطهرا، وجاءت النصوص أن أسفل النعل، وسيذكر هذا شيخ الإسلام تيمية يتطهر بالتراب، وأسفل الذيل بالنسبة للباس المرأة أيضا يتطهر بالتراب. وسيأتي النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه طهورا. قال العلماء إذا كان النعل يتطهر بالتراب، وكذلك أسفل ذيل المرأة إذا كان لباسها طويلا يتطهر بالتراب، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام التراب طهورا كذلك عليه الصلاة والسلام، قالوا إذن لئن يتطهر التراب بنفسه بطريقة من باب أولى وأحرى، إن تطهر بنفسه بسبب الشمس وبسبب الريح. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أشار إلى ذلك، فماذا قال؟ قال وأيضا، يعني من الأدلة التي يستدل بها رحمه الله وهي أيضا أدلة لمذهب أبي حنيفة، قال وأيضا ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور. هذا الحديث ساقه شيخ الإسلام بهذا السياق، لكن في الحقيقة من رجع إلى هذه الأحاديث في كتب السنن سيجد أن شيخ الإسلام دمج حديثين وجعلهما في سياق واحد كأنهما حديث واحد، ولعله أراد ذلك وتعمد ذلك، لكنه رحمه الله ظن أن القارئ سيدرك أنهما حديثان لأنه قال في السنن. الحديث الأول هكذا لفظه وله قصة، وهو من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه غيره كالطيالسي والدارمي. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه، فكان في صلاته فلما صلى خلع عليه فوضعهما عن يساره، الصحابة من خلفه لما رأوه خلعوا نعالهم، فلما انتهى من صلاته سألهم ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. وفي بعض الروايات قال لهم ما لكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت فألقينا. فقال إني لم أخلعهما من بأس، ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليمسحه. إذن هذا هو الحديث الأول، ينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليمسحه. والرواية التي ذكرها شيخ الإسلام فليدلكهما جاءت عند عبد الرزاق وغيره. أما الزيادة فإن التراب لهما طهور، هذا حديث آخر، حديث جاء أيضا عند أبي داود إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. إذن هما حديثان، الحديث الأول من حديث أبي سعيد الخدري، والحديث الثاني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو كذلك عند أبي داود في سننه. ماذا يريد شيخ الإسلام حينما ذكر هذين الحديثين؟ وسيذكر أيضا ما يتعلق بذيل المرأة التي تجره، يريد من هذا كله أن يبين أن الطهارة لا تكون فقط بالماء، تكون الطهارة أيضا بغير الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة وأمرهم أنهم لو وجدوا بالنعلين أذى فليمسحوا هذا الأذى بالتراب. لماذا؟ لأنه قال كما عند أبي داود فإن التراب له طهور، إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. ثم أكد ذلك بحديث ذيل المرأة فقال وفي السنن أيضا أنه سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القدر ثم على المكان الطاهر، فقال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. إذن هذا أيضا فيه دليل على أن النجاسة تزول بغير التراب، تزول بغير الماء. لماذا؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. وهذه المسألة، مسألة أن المرأة، وهي صورة المسألة، قد يقول قائل ما المقصود بقوله يطهره ما بعده؟ إذا مشى الإنسان على الأرض الطاهرة ثم بعد هذه الأرض الطاهرة توجد أرض نجسة كثيرا ما يكون في النساء، لأن المرأة ثوبها طويل بخلاف الرجل، لا يجوز له أن يلبس لباسا طويلا فيقع في الإسبال، والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، وفيها أن الله عز وجل لا ينظر إلى هذا المسبل ولا يزكيه، وله عذاب أليم، ولا يكلمه كما في حديث أبي ذر، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، والله عز وجل لا يحب المسبلين. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المسبل لا تصح. المرأة ثوبها طويل، وقد جاء الترخيص في أنها تنزل ثوبها وتطيل ذيلها. فإن حصل هذا ومشت هذه المرأة في الأرض الملطخة بالنجاسة، ثم مشت على أرض طاهرة بعد ذلك، فهل هذه الأرض الطاهرة تعتبر أرضا مطهرة للثوب مما قد أصابتها النجاسة؟ هذا هو ظاهر الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر، فقال: يطهره ما بعده. اختلف في الحقيقة العلماء في هذه المسألة بعينها، فذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره أيضا شيخ الإسلام تيمية، إلى أن المشي على الأرض الطاهرة بعد الأرض النجسة يعتبر مطهرا مطلقا مطلقا، ما دام أنها مشت على أرض طاهرة بعد النجسة فقد تطهر هذا الثوب بسبب هذا التراب الطاهر. لماذا؟ لهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام. وهذا الحديث جاء عن ثلاثة من الصحابة، وفي الحقيقة لا يخلو كل حديث من ضعف، لكن بمجموع هذه الأحاديث وبمجموع هذه الشواهد يصح الحديث. ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أبي داود وعند ابن ماجة، أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: إني امرأة أطيل ذيلي. ومعروف أن الذيل هو آخر كل شيء في لغة العرب، والمقصود بالذيل هنا ذيل الثوب، وهو ما يجر، وذيل المرأة كما أشرنا إذا جرته على الأرض خلفها يقال له ذيل، وهو مباح لها أن تفعل ذلك بخلاف الرجل. قالت له: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قال لها عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده. هذا حديث أم سلمة، ويشهد له حديث امرأة من بني عبد الأشهل، وهي صحابية رضي الله عنها، جاء حديثها عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند ابن ماجة، وفيه أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، وكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: أليس بعدها طريق هو أطيب منها؟ فقالت له: بلى. قال: فهذه بهذه، يعني أن النجاسة هنا تطهرها الأرض الطاهرة التي هي بعد الأرض القذرة. وهكذا أيضا جاء من حديث أبي هريرة، وقد مر معنا أيضا، وفيه: إذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب له طهور. قالوا: كذلك ذيل المرأة فهو طاهر. إذن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة، كذلك عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: الأرض يطهر بعضها بعضا. إذن هي ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، الأرض يطهر بعضها بعضا عند ابن ماجه، وحديث أم سلمة أيضا يطهره ما بعده، وحديث المرأة من بني عبد الأشهل قال لها: فهذه بهذه. كل هذه النصوص ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أن النجاسة إذا مرت بها المرأة ووقع ثوبها على هذه النجاسة ثم مشت على الأرض الطاهرة، فإن الأرض الطاهرة تطهر هذا الثوب. بقي ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، فإنهم يقولون إنه لا يطهر مطلقا ولا بد من غسله بالماء. لماذا؟ ما الذي جعلهم لا يقبلون هذه النصوص؟ هؤلاء ضعفوا هذه الأحاديث الصحيحة، حديث أم سلمة وحديث أبي هريرة، وكذلك حديث امرأة من بني عبد الأشهل لم يذكر اسمها وهي صحابية رضي الله عنها، والأحاديث كما أشرت أحاديث صحيحة مقبولة يحتج بها، وقد احتج بها العلماء كأبي حنيفة وشيخ الإسلام تيمية. وإذا صح الحديث واستبانت السنة في ذلك، لا يجوز لأحد أن يدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأحد من الناس، كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس أو أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لا يدعها لقول أحد من الناس. إذن شيخ الإسلام ذكر هذه النصوص يريد رحمه الله أن يشير إلى أنه قد جاءت النصوص بأن النجاسات تطهر بغير الماء، فهذا التراب لو تطهر بالريح أو تطهر بالشمس فصار طاهرا، كذلك الثوب إذا تطهر بالتراب كذلك يصير طاهرا لحديث أم سلمة، وهكذا أيضا النعل إذا أصابها الأذى فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نمسح هذا الأذى بالتراب فإنه يطهره. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث أم سلمة يطهرهما بعده، قال: وقد نص أحمد على الأخذ بهذا الحديث الثاني، ونص في إحدى الروايتين عنه على الأخذ بالحديث الأول، وهو قول من يقول به من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما. يريد أن يبين أن أحمد رحمه الله له روايتان، رواية انتصر لها شيخ الإسلام وهو أن التطهير يحصل بهذه الأمور بالشمس والريح والتراب، كذلك إذا طهرت النعل والثوب للأحاديث والنصوص التي ذكرها. وهناك رواية لأحمد، وفي الحقيقة هذه الرواية هي المذهب والتي عليها الحنابلة، أنه لا بد من التطهير بالماء في النعل وكذلك في الثوب، وأن النجاسة إذا وقعت على الأرض لا بد أن تغسل كما في حديث الأعرابي. والصواب ما أشرنا إليه هو مذهب أبي حنيفة، وهو ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر أيضا أن هذا مذهب أصحاب مالك والشافعي. نعم، كثير من أصحاب مالك والشافعي انتصروا لمذهب أبي حنيفة، لكن مالك نفسه والشافعي هما مع القول الذي لا يرى التطهير إلا بالماء. إلا أن مالكا والمالكية عموما في مسألة المرأة التي تجر ذيلها هم يفرقون في الحقيقة، اختاروا قولا ليس هو مذهب أبي حنيفة ولا مذهب الشافعي وأحمد. هم يرون أن المرأة إذا مرت بالمكان النجس ثم مرت بالمكان الطاهر، قالوا إذا كانت هذه النجاسة يابسة فمرت بها المرأة ثم مرت على مكان طاهر وهو أيضا يابس فلا بأس. إذن هم يجوزون ويقولون بطهارة الثوب إذا مرت المرأة بطهارة يابسة، كأنهم يشيرون إلى أن الطهارة لو كان فيها شيء من الرطب أو الرطوبة يقولون لا، لا بد من الماء. فهذا هو مذهبهم، مذهب مالك ومذهب المالكية، بخلاف الشافعي وأحمد عندهم لا يطهر مطلقا إلا بالماء. وأما أبو حنيفة وهو ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية أن المشي على الأرض الطاهرة بعد الأرض النجسة يعتبر مطهرا مطلقا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، وهو يريد أن يفصل من حيث الاستدلال بهذه النصوص، قال: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل التراب يطهر أسفل النعل وأسفل الذيل وسماه طهورا، فلئن يطهر نفسه بطريق الأولى والأحرى، يعني بمعنى أنه من باب أولى أن التراب يطهر نفسه إذا وقعت فيه النجاسة كالبول وغيره، هو نفسه التراب يطهر نفسه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن التراب يطهر ذيل المرأة ويطهر النعل، فكذلك إذا هو نفسه التراب وقعت فيه نجاسة فهو يطهر نفسه بطريق الأولى والأحرى. فالنجاسة، قال رحمه الله، فالنجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابا لم يبقى نجاسة. يعني إذا جئنا إلى مكان تراب فصب فيه نجاسة كبول أو غيره، ثم وجدنا بعد يوم أو بعد ساعات أو بعد زمن أن هذه النجاسة لا أثر لها، استحالت، لا رائحة لا طعم لا لون لا شيء من ذلك، فهنا شيخ الإسلام يقول إذن استحالت النجاسة. فالنجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابا لم يبقى نجاسة، لا يقال أن هذا الموضع نجس ويحتاج إلى ماء لأنها استحالت. وهذا معروف في أمر الاستحالة، سنبين أيضا أقسام الاستحالة عند كلام شيخ الإسلام تيمية عن ما صار رمادا أو الميتة إذا صارت كذا وكذا، أو إذا صارت ترابا. الشاهد أن شيخ الإسلام من أول مسائله الماردينية وهو يسير على قاعدة واحدة وعلى طريق واحد، وهي أنها متى ما ظهرت النجاسة قلنا هذه نجاسة، متى لم يكن لها أثر واستحالت وذهبت فلا نجاسة ولا حكم للنجاسة. وهذا مر معنا في كثير من المسائل السابقة، لا سيما الماء القليل أو الكثير الذي وقعت فيه النجاسة. ثم قال: وأيضا فقد تنازع العلماء فيما إذا استحالت حقيقة النجاسة، واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله تعالى بدون قصد صاحبها وصارت خلا أنها تطهر، ولهم فيها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل. إذن عندنا صورتان: الخمر معروفة وأجمع العلماء على نجاستها، وإن كان بعض أهل العلم هم قليل يرون أن المسألة ليست مجمعا عليها وأن هناك من خالف، لكن في الحقيقة القول بالإجماع هو قول قوي. إذن عرفنا أن الخمر الواجب فيها أن تهراق، وهي حاملها ملعون وشاربها ملعون وشاريها وبائعها لعن في الخمر 10، ولا يجوز للمسلم أن يخلل الخمر، الواجب هو الإراقة. لكن لو تخللت هذه الخمر وانقلبت بنفسها فإن العلماء قد أجمعوا على أن الخمر إذا انقلبت وتخللت وحدها فلا خلاف بينهم على أنه يجوز الاستفادة من هذه الخمر. لماذا؟ لأنها استحالت تغيرت فصارت خلا، فيجوز للمسلم أن يستفيد من هذا الخل. وسنذكر ما معنى الاستحالة. قد يقول قائل: ما معنى الاستحالة؟ الاستحالة هو في الحقيقة انقلاب، تنقلب أو ينقلب الشيء في حقيقته وفي اسمه وفي صفته، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، وسيأتي الكلام، شيخ الإسلام له تفصيل في هذا وبيان. الشاهد من هذا أن شيخ الإسلام لما تكلم عن الاستحالة قال: هو كل ما بدأ الله بتحويله من جنس إلى آخر، قال بعد ذلك إن حصل هذا التحويل زال عنه الحكم. فلو قلنا أن الخمر نجسة بالاتفاق ثم استحالت وتحولت إلى خل صارت طاهرة بالاتفاق، ويجوز للمسلم أن يستفيد منها، هذا شيء مجمع عليه. الخلاف وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام: إذا قصد المسلم، قصد الإنسان أن يقلبها، إن انقلبت بفعل الله تعالى بدون قصد فهذا لا بأس به، لكن لو تدخل وقصد التخليل، قال شيخ الإسلام: ولهم فيها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل. ما هو النزاع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال مشهورة. الأقوال هي كثيرة في الحقيقة، لكن سأذكر أشهر الأقوال وأدلة هذه المسألة، أدلة هذه الأقوال. القول الأول وهو قول لأبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أنه يجوز أن يخلل الخمر، فإذا خللها صارت حلالا، هذا القول الأول. لماذا؟ بماذا استدل أبي حنيفة؟ بماذا استدل أبو حنيفة على جواز التخليل وعلى أنها بقصد هذا الرجل التخليل تصير كذلك حلالا؟ استدل بما جاء عند الدارقطني في سننه من حديث أم سلمة. أم سلمة كانت لها شاه وكانت تحتلب هذه الشاه، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام مرة عندما فقد هذه الشاه، قال لها: ما فعلت الشاه؟ فقالت له أم سلمة: ماتت الشاه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا انتفعتم بإهابها؟ يعني الجلد، هل انتفعتم بالجلد؟ أفلا انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن دباغها يحلها كما يحل خل الخمر، كما يحل خل الخمر، يعني كما أنه يجوز أن تخلل الخمر فتستفيد منه ويصير خلا، كذلك الشاة إذا ماتت جاز لك أن تستفيد من جلدها بالدباغة. هذه حجة أبي حنيفة. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق فرج بن فضالة وهو ضعيف، ويروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، ومعروف أن له أحاديث عن يحيى بن سعيد لا يتابع عليها، لهذا هذا الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة. إذن هذا هو استدلال أبي حنيفة، واستدل أيضا بأثر مثله وفيه ما يدل على ما ذهب إليه وهو جواز التخليل، وهذا الأثر لا يصح، ضعيف، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وفيه في هذا الأثر أن رجلا من أصحاب أبي الدرداء مروا به فدعاهم إلى طعامه، فسألهم أبو الدرداء، سألهم هذا الرجل، قال لهم ما طعامكم؟ وهذا الرجل هو من أصحاب أبي الدرداء، فقالوا له خبز وزيت ومري، المري الذي يصنع من الخمر. فلما سمعوه وهو يقول المري قالوا مري، فقال نعم، قال هو خمر. فذهبوا إلى أبي الدرداء يتحاكمون إليه، فسألوه عن هذا، فقال أبو الدرداء ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان، فقال لا بأس به. إذن أجاز لهم أبو الدرداء أن يستفيدوا من الخمر، وأنها تغيرت بسبب الشمس، فإذا فعله بفعله وبقصده، فقال لا بأس، هذا الأثر لا يصح. وذكرته حتى نعرف ما هي حجة أبي حنيفة في قوله أن الخمر إذا خللت وأن صاحبها تعمد تخليلها أنها حلال ويجوز له التخليل كذلك. هذا القول غير صحيح، بل يخالف النصوص التي سنذكرها. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز التخليل، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، هم متفقون إلا أبا حنيفة، كلهم متفقون على أنه لا يجوز التخليل. لكن مع ذلك الجمهور أنفسهم يرون ويختلفون فيما لو خلل، هم يقولون لا يجوز التخليل، لكن لو خللها هل يجوز لي أن أستفيد منها وتصير طاهرة؟ المالكية يقولون نعم، مذهب مالك رحمه الله يقول ما دام تخللت فهي طاهرة، لكنه قصد تخليلها وتعمد تخليلها، يقولون نحن لا نوافقه، لا يجوز له التخليل، لكن لو حصل وخالف وخلل فإنها طاهرة. القول الثالث أيضا هم يتفقون على عدم جواز تخليل الخمر، ومع ذلك يقولون حتى وإذا خللها فهي نجسة ولا تطهر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. إذن هم يرون أنها لا يجوز التخليل ولا تطهر إذا تخللت. لماذا؟ أما بالنسبة لمالك ومن معه، استدلوا بالحديث الذي في صحيح مسلم، وهو أيضا دليل للشافعي وأحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، وهذا في صحيح مسلم، وهو حجة على أبي حنيفة الذي أجاز التخليل وأجاز قصد التخليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، قالوا له الخمر تتخذ خلا، يعني هل يجوز للمسلم أن يقصد تخليلها؟ فقال لا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك عند أبي داود وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو طلحة رضي الله عنه، زيد بن سهل، سأله عن أيتام ورثوا خمرا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أهرقها، وهذا هو الواجب في الخمر أن تراق، قال له أهرقها. فقال له أبو طلحة أفلا أجعلها خلا، يعني أذهب وأتقصد وأخللها؟ فقال له النبي عليه السلام لا، فنهاه عليه الصلاة والسلام عن تخليل الخمر وأمره بالإراقة. إذن أمره بإراقة الخمر ونهاه عن التخليل. لو كان التخليل جائزا لكان هؤلاء الأيتام أولى الناس بذلك، لأنه سأله عن أيتام، فهم أولى من يستفيد من هذه الخمر بعد التخليل، وهم أولى ما يفعل بهذه الخمر في حقهم لحفظ أموالهم، لأنه لا مال لهم سواه. فمع ذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لا. إذن هذا هو دليل الجمهور مالك والشافعي وأحمد أن الخمر لا يجوز أن تتخذ خلا، لكن المالكية خالفوا وقالوا إن حصلت هذه المخالفة وخلل الخمر فإنها تطهر. لماذا؟ قالوا لأن الخمر إذا تخللت طهرت وصارت حلالا، قياسا على الخمر التي تخللت وحدها أو بفعل الله تعالى. هذه الصورة مجمع عليها، إذا تخللت الخمر وحدها بفعل الله عز وجل ولم يتدخل فيها إنسان، يقولون قياسا عليها أليست هذه تطهر؟ قالوا كذلك إذا تطهرت الخمر بفعل إنسان وخالف وخلل هي أيضا كذلك تطهر. فهذه خمر وهذه خمر، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا مذهب مالك. الشافعي وأحمد ما قبلوا هذا الكلام وقالوا إذا تعمد وخللها فهي لا تطهر. لماذا؟ لأن قصد هذا الرجل المخلل الذي خللها هو الذي يوجب تنجيسها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن اقتنائها وأمره بإراقتها، فإذا قصد هذا الرجل التخليل كان هذا الفعل محرما، والعين إذا كانت محرمة لا تكون حلالا بالفعل المنهي عنه، وفعل شيئا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن فعله، فالمعصية لا تكون سببا للنعمة والرحمة. فمذهب الشافعي وأحمد هو الصواب، واستدلوا بالأدلة نفسها، لكن شيخ الإسلام زاد دليلا عن عمر رضي الله عنه وذكر الصحيح في هذه المسألة. فانظروا ماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال ولهم فيها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل، والصحيح، إذن أشار إلى الصواب في هذه المسألة ولم يذكر الخلاف، وقد أشرنا إلى الخلاف. قال والصحيح أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال. إذن هذا هو مذهب الشافعي وأحمد، إذا جاء وتعمد وخلل الخمر فإنها لا تطهر، تبقى على نجاستها. لماذا؟ قال كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما صح عنه، لما صح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليلها، ولأن حبسها معصية والطهارة نعمة، والمعصية لا تكون سببا للنعمة. وهذا هو ما استدل به الشافعي وأحمد، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخليل، وقد أشرنا إلى حديث أنس في صحيح مسلم، وأشرنا إلى حديث أنس حينما ذكر أن أبا طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها، فقال له أبو طلحة أفلا أجعلها خلا؟ فقال لا. وزاد شيخ الإسلام أثرا صحيحا عن عمر، هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، قال عمر رضي الله عنه لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها، هكذا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. ما هو الشاهد من هذا؟ الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه قال لا يحل خل من خمر أفسدت. ما معنى أفسدت؟ أي خللت، يعني أنها خللت، وأشار إلى ما هو الذي يجوز، قال حتى يكون الله هو الذي أفسدها، يعني بمعنى أنها تخللت بفعل الله من غير أن يتدخل إنسان ولا يخللها أحد من الناس، فإن حصل هذا فهذه مباحة يجوز الاستفادة منها، أما أن يأتي شخص ويخللها فلا تحل. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. لهذا بعض الفقهاء كابن قدامة وغيره لما ذكر أثر عمر قال وهذا إجماع الصحابة في المغني، ابن قدامة يقول هذا إجماع الصحابة. لماذا؟ لأن عمر جاء في بعض الروايات أنه قال هذا الحديث وهو على المنبر، فسمعه الصحابة وما أنكروا عليه بل أقروه رضي الله عنهم، فصار إجماعا، وهو قول مشتهر واشتهر لأنه خطب به على المنبر، خطب به الناس على المنبر فما أنكروا عليه. إذن الراجح هو مذهب الشافعي وأحمد بأن الخمر لا يجوز للمسلم أن يخللها، وأنه لو خالف وخللها فقد عصى الله عز وجل، والخمر لا تطهر بذلك. لصحة ما ذكرناه من نصوص، وكذلك أثر عمر وهو ظاهر. أما مذهب أبي حنيفة فهو قول بعيد فاسد. لماذا؟ لأنه صادم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما قول المالكية فهم أصابوا ووافقوا الجمهور في أنه لا يجوز التخليل، وأخطأوا عندما قالوا إن الخمر إذا خللت جاز الاستفادة منها وأنها صارت طاهرة. لهذا هناك توجد نظائر تدل على بعد هذا القول وخطئه، وهو: أليس النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن القاتل لا يرث، الموروث لا ينتقل إلى الوارث الذي قتل مورثه، فهو إذا ما قتله سيأخذ التركة، الابن سيأخذ تركة أبيه مع الورثة الباقين، لكنه لو تعجل وقتل أباه فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا القاتل من الميراث، فقال ليس للقاتل شيء من الميراث. وهكذا أيضا الخمر إذا خللها متعمدا فلا يحل له أن يستفيد منها، ويقال له إنها ما طهرت، بخلاف إذا خللها الله عز وجل فقد حلت، أما بفعله فلا تحل. كذلك الصيد إذا ذبحه الحلال حل وجاز لأنه حلال ليس محرما، لكن إذا ذبحه المحرم لا يحل له، مع أنه سمى الله وأتى بالذبح الشرعي. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالسفر، جمهور أهل العلم يرون أن المسافر لا يجوز له إذا سافر سفر معصية أن يسترخص برخص السفر، مع أنه مسافر والعلة موجودة، لكن العلماء وهم الجمهور قالوا له لا يجوز أن يترخص، كأن يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين ويفطر إن كان صائما، لأنه ذهب لسفر معصية، وهذا أيضا مثله. وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام عندما ماذا؟ عندما قال رحمه الله: ولأن حبسها معصية، قال: والطهارة نعمة والمعصية لا تكون سببا للنعمة. عندما حبس الخمر لا يجوز له أن يحبسها، الواجب أن يريق الخمر، لكنه تعمد وحبسها ما أراقها ثم زاد وخللها، لهذا قال: الطهارة نعمة والمعصية لا تكون سببا للنعمة. ثم قال رحمه الله: وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحا في الملاحة، أو صارت رمادا، أو صارت الميتة والدم والصديد ترابا كتراب المقبرة. فهذا فيه قولان في مذهب مالك وأحمد، أحدهما أن ذلك طاهر كمذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، والثاني أنه نجس كمذهب الشافعي. هنا رحمه الله انتقل إلى مسألة لو تغيرت النجاسة، نجاسة لكن تغيرت واستحالت، مثلا النجاسة صارت رمادا. وقد يقول قائل: ما معنى الاستحالة؟ الاستحالة كما أشرنا، وقد أشار كذلك شيخ الإسلام تيمية إلى معنى الاستحالة، الاستحالة هو انقلاب الشيء في حقيقته وفي اسمه وفي صفته، وسنضرب بعض الأمثلة وسنذكر كذلك شيئا من أقسام الاستحالة. العين تنقلب من عين إلى عين أخرى تختلف عن الأولى، فمثلا أضرب مثال الجلد بعد الدباغة، هذا قال العلماء انقلبت صفته فصار عينا أخرى. كذلك الخمر عندما تخللت بفعل الله عز وجل صارت طاهرة، فانقلبت إلى خل، كانت خمرا عين ثم صارت خلا فانقلبت. هكذا أيضا الطعام الطيب قد ينقلب والعياذ بالله، الطعام الطيب الطاهر الإنسان إذا أكله بعد أن يأكله الإنسان ينقلب إلى عذرة. وهذا هذه الاستحالة قسمها العلماء إلى أقسام، قالوا استحالة تحصل بفعل الله عز وجل، أو يقال استحالة ذاتية، هكذا بعض الفقهاء يسميها، يعني أنه لا دخل للآدمي. ضربوا مثال استحالة الخمر خلا، واستحالة كذلك لحم الجلالة، معروف أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل الجلالة، الجلالة التي تأكل النجاسة يجب أن نحبسها 3 أيام. فلحم الجلالة ولبن الجلالة وبيض الجلالة بعد إذا حبست تغيرت واستحالت، لابد أن تحبس 3 أيام وتأكل طعاما طيبا، كذلك الدم يستحيل ويتغير مثلا إلى مني. النجاسة أيضا، استحالة النجاسة الواقعة في الماء الكثير تذهب وتختفي باستهلاكها. وهناك استحالة بفعل الآدمي، كأن يأتي الإنسان إلى الخمر فيخللها فتتغير إلى خل، هذا بفعله. كذلك يأتي إلى نجاسة فيحرقها فتصير رمادا، أو يأتي إلى نجاسة ويغيرها بالتراب بالتتريب، أو يأتي إلى نجاسة فيغيرها بالمكاثرة بالماء، يكاثر يكاثر بالماء حتى تذهب هذه النجاسة. إذن هذا هو أقسام الاستحالة. فشيخ الإسلام يشير إلى هذه المسألة، يقول هذه النجاسة لو استحالت وتغيرت، وضرب مثال قال رحمه الله صارت رمادا، أو صارت الميتة والدم والصديد ترابا، ميتة صارت ترابا أو دم صار ترابا أو صديد، وضرب مثال بتراب المقبرة، فذكر الخلاف بعد ذلك. اختلف العلماء في هذه المسألة. ونضرب مثال كما أشرنا وقد ذكره شيخ الإسلام بالإحراق، التطهير بالإحراق، نجاسة أحرقت فصارت رمادا، هل هذا الرماد طاهر؟ القول الأول في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة، وهو الذي انتصر له أيضا شيخ الإسلام تيمية كما سنذكر، يرى أن الإحراق مطهر، وأن الرماد رماد هذه النجاسة صار طاهرا، وأن الدخان أيضا المتصاعد طاهر، عندما نحرق هناك دخان يتصاعد، يرى أن هذا الدخان أيضا طاهر. ما الذي يجعل شيخ الإسلام يرى هذا أنه طاهر؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن معه أن هذه الأعيان الرماد والدخان وهذه الأشياء التي تغيرت، هذه لا تتناولها النصوص التي تبين التحريم والتنجيس. ما نستطيع أن نقول الرماد نجس لا لفظا ولا معنا، فهي ليست محرمة وتغيرت واستحالت، فلا وجه للقول بتنجيسها ولا وجه للقول بتحريمها، بل هي أقرب ما يكون كما قال أن نصوص الحل هي التي تتناول هذه الأمور التي تغيرت، فهي من الطيبات. ولننظر بعد أن ذكر الخلاف ماذا قال رحمه الله. قال والصواب أن ذلك كله طاهر إذا لم يبقى شيء من أثر النجاسة، لا طعمها ولا لونها ولا ريحها. هذه حجة شيخ الإسلام تيمية، يرى أن العبرة في النجاسة، متى ما وجدت هذه النجاسة فهي نجس، ومتى ما لم يبقى أثرها لا طعم ولا لون ولا رائحة فهي مباح. ولهذا قال لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها، فإذا كانت العين ملحا أو خلا دخلت في الطيبات التي أباحها الله تعالى، ولم تدخل في الخبائث التي حرمها الله، وكذلك الرماد والتراب وغير ذلك لا يدخل في نصوص التحريم. إذن النجاسة استحالت وصارت رمادا، استحالت وصارت ترابا، فكيف يقال إن هذه نجاسة؟ هذا القول الأول. وذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد إلى أن الإحراق غير مطهر، فيرون أن رماد النجاسة ودخان النجاسة يرونه نجسا. لماذا يرون هذا نجسا؟ في الحقيقة ليس لهم دليل على هذا، إلا ما يظن أن الرماد والدخان هي أجزاء متحللة من النجاسة فتأخذ حكمها وتبقى على النجاسة، وهذا غير صحيح. هذا القول إذا سلمنا به لقلنا أن هذا يدل على أن الاستحالة غير مطهرة، وهذا غير صحيح، بل الاستحالة مطهرة، والدليل ما ذكرناه في الخمر. أليست الخمر الذي تغيرت من الخمر إلى الخل بفعل الله عز وجل صارت طاهرة، وهذا بالإجماع ويجوز الاستفادة منها والأكل منها وصارت خلا؟ كذلك الرماد والتراب، إذا كان الشيء نجسا ثم بعد ذلك تغير واستحال إلى رماد أو تراب صار طاهرا. إذن الراجح الذي لا شك فيه هو مذهب أبي حنيفة أن التطهير يحصل بهذه الأمور سواء كان بالإحراق أو بغيره، وأن الرماد كذلك طاهر. وكذلك يجوز أن نقيس هذه الأمور على الأعيان التي حصل الاتفاق عليها وهي الخمر، يجوز عند العلماء كلهم أن يستفاد من الخل التي كانت خمرا، لكن بشرط أنها لا تتغير بفعل الآدمي، إنما هي بفعل الله. فإذا كان هذا يجوز، كذلك يجوز أن يستفاد من الرماد ومن التراب، بمعنى أنه إذا كانت هناك ميتة وصارت ترابا، أو دما وصار ترابا، أو كما أشرنا شيء من النجاسة وأحرق وصار رمادا، كل ذلك يجوز وهو طاهر خلافا للجمهور. شيخ الإسلام ختم هذه المسألة رحمه الله بقوله: ثم وإذا لم يتناولها أدلة التحريم لا لفظا ولا معنى لم يجز القول بتحريمه ولا تنجيسه فيكون طاهرا، وإذا كان هذا في غير التراب فالتراب أولى بذلك. وحينئذ، إذن بعدما تطرق إلى هذا كله رجع إلى أصل السؤال وهو المتعلق بطين الشوارع، قال: وحينئذ فطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهر، وإن تيقن أن النجاسة فيه فهذا يعفى عن يسيره، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم يخوض في الوحل ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل رجليه، وهذا معروف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة كما تقدم، وقد حكاه عنه مالك مطلقا، وذكر أنه لو كان في الطين عذرة منبثة لعفي عن ذلك، وهكذا قال غيره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه يعفى عن يسير طين الشوارع مع تيقن نجاسته، والله تعالى أعلم. إذن ختم هذه المسألة رحمه الله بما جاء في أول السؤال، وبين أن طين الشوارع قد تكون فيه نجاسة يسيرة، فإن كانت ظاهرة، فإن كانت هذه النجاسة غير ظاهرة فهذا شيء طاهر لعدم وجود أثر النجاسة، لا ريحها ولا لونها، وإن كان هناك شيء يسير فهذا يعفى عنه لأنه يسير، واستدل بما جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وبهذا القدر نكون اكتفينا أو انتهينا من هذا السؤال الرابع المتعلق بطين الشوارع، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.